فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: أنا مسافر في رمضان بالطائرة سفرا مريحا جدا جدا، فهل يمكنني أن أفطر أيضا في رمضان أو لا؟ نعم، هذه المسألة يتكلم عليها أهل الأصول في التفريق بين الحكمة والعلة. في أنه يحسب أن العلة في الرخصة في السفر المشقة، لا، العلة في القصر أو الفطر هو السفر، والحكمة إزالة المشقة، لأن غلبة الظن أن كل سفر فيه المشقة حتى ولو كان مريحا، لأن النبي قال على التعميم: السفر قطعة من العذاب، كفى البعد عن الأهل، فيترخص وله القصر وله الفطر وله الجمع ولو كان السفر مريحا فوق ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.